تواطؤ العامة وتواطؤ الجهال واتفاقهم على أمر من أمور الكذب أوضح أن يستدل به من أن يستدل على أن هذا إجماع. من هم هؤلاء العلماء؟ من العلماء هؤلاء؟ من كل الناس يا أخي، كل الناس يعني ما عند الدليل إيش ترد عليه على كل الناس؟ من كل الناس هؤلاء؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ذل قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل الناس، كل الدول، ما في إلا أنتم، هذا دليل؟ هذا ينفع عند الله؟ هذه حجة مقبولة؟ فإحنا نقول ما في عندنا كل الناس، عندنا هذه الأقوال، عندنا هذه الأقوال التي من قرأها ردها جميعا. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رواه الثقات، أحاديث أحيانا يكون ثقات لكن اضطربوا في الحديث من الحفاظ الثقات، لكن هذا رواه بطريق وهذا بطريق وهذا بطريق واختلفوا واضطربوا، نترك الألفاظ جميعا، نعتبر كأنه ما ورد حديث، كأنه ما ورد، بينما لو أخذنا كل راوي منهم على حدث هذا ثقة، هذا ثقة. تعلمون هذا يا إخوان ولا لا؟ ليش؟ للأصل لو كان الخلاف بين ثقة وبين ضعيف ما قلنا مضطرب، أخذنا كلام الضعيف وأخذنا كلام الثقة، لكن المشكلة لما يكون ثقة وثقة وثقة واضطربوا، اضطربت الرواية، نقول إذا ما الحل؟ نترك جميع الرواية كأنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ونبحث في أدلة أخرى. فيا سبحان الله، هذا ما هو انتقاد وله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من تخرفات او من اوهام او من مبلغ العلم عند المؤلفين في السيره. ولهذا ابن اسحاق ما حدد لا شهر ولا يوم، قال ايه؟ قال لما انتشر الاسلام، لما فتى الاسلام، دليل ان الامور في ذلك الوقت ما كانت مضبوطه، لا لها تاريخ ولا هي معلومه، وكانت العرب ما كانوا يعرفوا اصلا هذا الشيء، والصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كان يهمهم نأرخ له في أي يوم، يهمهم الحدث نفسه. ولهذا نحن أهل السنة والجماعة الذين يقدرون الأمور حق قدرها كما شاء الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، الإسراء والمعراج عندهم يعني أمر منفي مجهول، ما يفتكروه، يحتاج يحتفلوا به. ما هو، ما هي الفريضة التي فرضت في الإسراء والمعراج؟ الصلاة. طيب، الذي يحافظ على الصلوات الخمس فإنه هو الذي يحقق الثمرة واللب الذي يهمه هو ويعنيه من موضوع الإسراء والمعراج. أنت هذا يهمك، العمل أن تصدق به، أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن تعمل بالأمر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة نتيجة هذه الرحلة العظمى التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية على الإطلاق. إذا من أراد أن أقول أنا أهتم بهذا، نعم يا أخي اهتم بالصلاة يا أخي، حافظوا على الصلاة يا ناس، حافظوا على أقيموا الصلاة، إقامة وليس مجرد أداء، أقيموا الصلاة الشعيرة التي استحقت أن تفرض فوق سبع سماوات، وهذه يستدعي الله سبحانه وتعالى حبيبه عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى هناك ليفرضها عليه بينما نزلت بقية الفرائض في الأرض. هذا الذي يجب عليكم، اهتموا بهذا وأقيموا الصلاة. لكن يضيعون الصلوات ويعملوا ليلة عشاء ويقولوا هذا 27 من رجب وهذا اهتمام منا بالإسراء والمعراج، والذين لا يهتمون هذا ولا يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم اهتمام به، ما في محبة له، لأنهم ما يجتمعون على الحمص والرز في ليلة من ليالي السنة. ونسوا أن هؤلاء الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المحبة أنهم الذين يحافظون على هذه الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأعظم ما افترض الله تعالى علينا بعد التوحيد هي إقامة الصلاة. والله لو أن هؤلاء الناس يقيمون الصلاة حق الإقامة ويقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حق التقدير ويقرؤونها ويتدبرون حقا لما فعلوا هذه البدع ولا سواها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت وأن يردنا إليه ردا حميدا وأن يهدي ضال المسلمين إنه سميع مجيب. وندع الفرصة لكم للوضوء أو للانصراف. وبعد على يمكن ان تضيع شيئا اخر غير الورد في هذا الحديث حتى على فرض الكفر عنده هو نفس صفات الله عز وجل الكريم عنه في هذه الايه ليس الكفر عند نفسه الله اعطاه الله عز وجل يقول عنه هذا اعطاه التقرب في المخلوقات والكائنات الاخطار موجود في الازل ويقوم الى الازل الاخطار يديه مذابيح الجنه ومذابيح النار يشفعون لمن شاءوا ويحكمون من شاءوا ويحكمون القيامه يتصرفون كما يشاءون الامر الاحياء لماذا الاخطار يكون عنه لو حتى احيا ما في قبول يتصرفون كل هذا على اختلافه قال القاضي البدوي هو القبر الاحمديه البدويه يقولون احمد البدوي هو القبر هذه شعيره يقولون الفائز هو القبر يعني يقولون احمد التجاري هو القبر وهكذا كل فرقه ترى ان شيخ هارون وليس يتبعون هذا هو مصطلحه القبر لو جاء واحد إلى كلمة قبض نفسها يعني بمعنى أنه فلا علم أنه عالم أو أنه متعبد ويسموه قبض في هذا المعنى أقول هذا لا يعني ما هو قبض يعني من باب الاصطلاح جرى على هذا جرى عند الصوفية لأن الأفضل إلى أن لا يستخدم فلما قلنا لو قال إن الأقطاب أو الأوتاد أو الأجداد أو أنه من أقار في الإسلام والسلام فإن أقطب فإنه يقوم بما يوجد له أن الرجال يقصدين الأولياء على الأولياء والصوفية هذا هو إليه المسلمين ولا يسمعون هذا الأمور يقولون إلا الذي أفضل ولهذا كان في أحد إلى الله أن النبي أفضل من الولي لا كما يقول الذين أرسلوا النبي يقول لن يقول ولي خير ألف ولي أو خير العقيدة الصحيحية هذه العقيدة كتبها زوج الدين الأصفهاني أحد العلماء عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية فشرحها ولا يسمع أو أنها تقع عند الإنسان الذي إيمانه قوي ولكنها تقع على سبيل الوسوسة. ولهذا يقول لك صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد علينا سبيل الوسوسة. خطرات عالية، هذه الخطرات لا يكون لها قلب، بل هذه الخطرات هي سبيل الإيمان. قال: ذلك رحم الإيمان، ذلك طريق الإيمان. حتى هذه لا تخطر أبدا. وأن يصدق من يابي كتاب الله، وإذا جاءت المساق والخطرات سعيد الله. هذا عدد الذي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الشيطان يأتي الشيطان أحد أو لا يزال الشيطان حتى يقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله آمنت بالله أو فلا تعبد بالله من الشيطان الرجيم. هذا خطرات تقع، لكن إذا أصل إلى هذه ليس فيه أي شيء عقيدة، ولذلك الاستقبال لا يدل على أن يمين وعقيدة فقط، يعني الكفر والقلب خارج عن ذكر الله، مر بهذه الصفة وهذا، هذه هي التي يستطيع أن يقولها فقط، فإذا وقعت في قلب واحد يقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا هذا ولا يهتم فيها أبدا. فلا يتبالي في وساوس الشيطان او رجل الشيطان والخطرات التي تعترض لك امضي واثق انه يهتم بيديه سبحانه وتعالى وانه يجب عليك ان تؤمن والا فان الانسان يقع في التاويل ويقع في الاختلاف وقد يكون كفرا او الله الواحد لا يقتر على العجز والله يقول استوى يكون هذا كفر فلا عذر لأحد أبدا في أن يقول الذي كتاب الله الخيال عندي يتخيل خيرا أبدا لا عذر على الخيال، بل يجب أن تؤمن عقلك وحفظك على أن يخضع لما أمر الله ودع الخيال، لا يجب أن تتخيل لك دع أنت الخيال جانب هذه الوسائل من الشيطان ويسلمها أنت خيالك. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ما هو الاشكال الذي فيها؟ علمه الذي يعلمه الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، هو الذي وصفه الله تعالى بانه شديد القوى ذو مره ذو قوه وقيل ذو حسن وجمال ولا مانع منهما معا، ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، يعني اوحى رسوله اوحى جبريل الى عبده، اوحى رسوله او اوحى روحه الى عبده، فهو الضمير هنا يعود الى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال هناك: سبحان الذي اسرى بعبده. فعبده هو محمد صلى الله عليه وسلم، في الحالين عبد الله وجبريل أوحى إليه وعلمه. فإن شاء الله ما فيه إشكال إن كان هذا هو العصر الذي يقصده الأخ. رؤية الفؤاد، لا رؤية الفؤاد ولا رؤية العين نتكلم فيها بالكيفية، ولا ندري كيف، إلا إن كان مقصود كيف يعني، هل يرى بالفؤاد؟ نعم يرى بفؤاده، ومن ذلك نفس ما جاء في حديث الرؤية، لأن الرؤية إنما هي في المنام، فما ندري يعني إيش يقصد الأخ غير كذا. يقول هل إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه سواء كان في المنام أو في اليقظة ما يكون قد شبهنا؟ كيف شبهنا؟ إذا ثبت وصح الدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فما نحن ما شبهنا، نحن لا أثبتنا ولا قلنا شيء من عندنا، فنحن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم آمنا به، وإذا لم يصح لم نؤمن به. ولهذا علماء أهل السنة لما اختلفوا فيما بينهم في حديث الصورة، حديث الرؤية في المنام، قلنا من قال منهم من أثبت الحديث منهم وصححه قال يجوز وقعت الرؤية، من لم يصح عنده الحديث لم يقل بها، ولا حرج في ذلك. فالمسألة تعود إذن على الصحة، التشبيه منتفي عند الجميع، ما أحد خاض في قضية التشبيه، فلا تشبيه فيما صح الذي يأتي به الدليل، التشبيه منتفي، ليس كمثله شيء، ما هناك داعي إلى التشبيه ولا إلى افتراضه. ما أدري ليش كتبت الأسئلة اللي خارج الموضوع. الأخ يقول في حديث عائشة تقول إنها أول من سأله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، ونحن نعلم أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة، وقيل الزواج من عائشة وقبل يعني قبل الزواج من عائشة، فهل يعقل أنه لم يسأله أحد عن هذا قبل عائشة؟ ومن روى الحديث وما درجة صحته؟ الحديث رواه البخاري ومسلم وهو صحيح. قول عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين أنا أول من سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أول من وقع لديه الإشكال بين كونها تعلم أنه لم يرى ربه، هذا كان معلوم لدى الصحابة كما قلنا، بعض نقل الإجماع عليه كان معلوم أنه لم يرى ربه، وبين قولها ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أول من أثار هذا الإشكال وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أننا ما نجد أنه أحد يعني أثار القضية مع بعض الإشكال. أبو ذر رضي الله تعالى عنه إما مثلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في صحيح مسلم، إما أنه لم يسأله عن الآيتين معا، لأنه قال هل رأيت ربك، بس ما قال له الآية هذه كيف نفهمها مع الآية هذه، فإنه يمكن يكون أبو ذر كما قلنا أنه روي أنه كان من يميل إلى القول بالرؤية، فلما روي عنه ذلك، لكن لما سأل يبدو أنه لما سأل خلاص، ولكن بقي يروى أو ينقل عنه غير ذلك إن صح ما نقل عنه، فهي التي استشكلت ذلك. إذن أو أن سؤالها سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل سؤال أبي ذر، وهذا وارد ومحتمل. وأيضا يمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن الإنسان يقول ما يغلب على ظنه ولا حرج في ذلك، يعني أم المؤمنين غلب على ظنها ذلك لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم هي أقرب الناس إليه ومعاشرة معه، وأنه ما خطر، ما سمعت إن أحد من الصحابة سألوا عن هذا الشيء، فكأنها متأكدة، يعني غالب على ظنها أنه ما في أحد سأله سبق إلى ذلك، فقالت أنا أول من سأل. فإذا الإنسان يجوز أن يقول قد تقول أنت حال أنا أول واحد شاف هذا الشيء، ويمكن غيرك، يمكن غيرك شاف، لكن في غالب ظنك فيما ترى أنت أنه ما في أحد رأى ذلك الشيء الذي أنت قلته، ولا حرج أن يقول الإنسان الشيء على غالب الظن. كان عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه يعني لو تأملنا جميع الأحاديث نجد أن ابن صياد ما هو الدجال، لأنه مات. ابن صياد كان في المدينة ومات ودفن ورجل عادي وكذا، لكن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وما يشك يعني غلب على ظنه أنه هذا هو الذي يعني جاءت فيه الأحاديث والصفات فيحلف أنه هو الدجال، وغيرهم الصحابة كانوا كذلك. فالإنسان يحلف على غالب الظن، قد يعني يقع ذلك إن شاء الله. أمين عليه السلام فهو علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأوحى إليه بما أراد الله تعالى أن يوحي إليه. ما أفهم إيش الإشكال في هذه الآية؟ ما معنى سبحات وجهه وهل نثبتها لله عز وجل؟ أما الإثبات فجاء في الحديث، وأما السبحات فجمع سبحة وهي النور الأنوار، كأنه يقول لأحرقت أنوار وجهه، والله تعالى أعلم. هناك الآيات الكبرى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، من جملتها أنه رآه وفي خلقته التي خلقه الله عليها غير الصورة التي متشكل بها، ولهذا يستغرب، ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لو كان طول الطريق هو على ذكر الرؤية ما كان حدد وقيدها بسدرة المنتهى وسمها رؤية ونزلة، نزلة يعني مرة واحدة. فإذا هي رؤيتان، نزلة أخرى يعني رؤية أخرى، رؤية التي في أجياد أو في الأبطح، والرؤية التي عند سدرة المنتهى، هذه نص عليها الحديث، نص عليها الحديث الصحيحة، فقد رآه على هيئته مرتين فقط. أما في جاءات جبريل عليه السلام وروحاته ومنها وقت الإسراء قبل ذلك فإنه كان على خلقة أخرى، وهو أعطاه الله القدرة على أن يتشكل كما يشاء. بعض الأسئلة طويلة ما أدري إذا نقرأها مو نجاوب عليها. ما أدري ليش يعني بعض الأسئلة إيش اللي حاحكيها. يمكن نبدأ بهذا لأنه قديم شوية. هذا سؤال حول اختلاف العلماء. يوجد فئة من طلبة العلم يتخذون مواقف صارمة تجاه بعض العلماء بحجة أن هذا العالم أو ذاك قد أفتى بفتوى في المسألة الفلانية التي هي محل اجتهاد وتدقيق بين العلماء قديما وحديثا، فيثيرون حولهم دعايات ويحذرون الشباب من الاستماع إلى أحاديثهم وخطبهم قائلين إن هذا العالم مثلا عقيدته فيها كذا وكذا، وهذا يفتي بأن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا يقول الجن لا ترى، وهذا في كتابه كذا وكذا إلى آخره. ولهذه الاختلافات يحكمون عليهم وعلى علمهم بأنهم خطر عظيم على الدين وعلى الشباب المسلم، فأرجو تسليط الضوء على هذه المسائل وجزاكم الله خيرا. لو قرأنا كلام الأخ نجد أنه فيه شوية اضطراب. لاحظوا، يوجد فئة من طلبة العلم يتخذون مواقف صارمة تجاه بعض العلماء بحجة أن هذا العالم أو ذاك قد أفتى بفتوى في المسألة الفلانية التي هي محل اجتهاد وتدقيق بين العلماء قديما وحديثا، ويثيرون حولهم دعايات ويحذرون الشباب من الاستماع إلى حديثهم وخطبهم. طيب إلى هنا واضح الكلام، قضايا اجتهادية دقيقة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، في واحد يحذر احذر فلان في قضية اجتهادية دقيقة، يعني يقول الأخ ويحذرون قائلين إن هذا العالم مثلا عقيدته فيها كذا وكذا، فقلنا إلى موضوع العقيدة، وهذا يفتي بأن وجه المرأة ليس بعورة. طيب ماشي، يمكن يكون هذا ضمن الأول، وهذا يقول الجن لا ترى، وهذا في كتابه كذا وكذا، ما ندري إيش كذا، مجمل مبهم، فنقول هذا فيه شيء من الاضطراب. المراد يا أخوان إن كان العالم هذا مثل ما يقع بين العلماء من خلاف أبو حنيفة الشافعي مالك وأحمد، العلماء علماؤنا المعاصرون حفظهم الله سبحانه وتعالى وأمد في أعمالهم وبارك لنا فيهم، يقع بينهم اختلاف واحد يقول تضع يديك مثلا بعد الرفع من الركوع كذا، واحد يقول تضعها كذا. علماء اجلاء. احنا الليله شغلنا كله فيه، ما هو في اختلاف بين عائشه وابن عباس؟ سبحان الله. فنستغرب ان العلماء يختلفون وقد وقع الخلاف بين الصحابه او ابن مسعود وابو هريره، كيف ما نستغرب هذا؟ لكن اين الادب مع العلماء؟ نعم هذا الاخ جزاه الله خيرا، اذا كان يقصد هذا يجب ان نتادب مع العلماء اهل السنه اهل الحق الذين يريدون الحق وان اخطاوا فيما اخطاوا فيه. فجل من لا يخطئ، وكفى المرء فضلا ان تعد معايبه. يعني لو قلنا الكتاب الفلاني فيه 4 أخطاء، ما شاء الله هذا كتاب عظيم، هذا كتاب عظيم اللي ما فيه الا 4 أخطاء، 10 أخطاء كتاب عظيم تقراه ما فيه الا 10 أخطاء، 5 أخطاء. سبحان الله، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. هذا ما هو داخل في هذا المساله. ويجب علينا يا اخوان ان نحترم العلماء. اذا اخطا العالم في مساله او سنتين او ثلاث، حتى ولو تبينت انت الدليل الصحيح فيها، ما يعني هذا انك افضل منه، لا، هذا بحر بحر، وانت بالنسبه اليه ونحن جميعا بالنسبه الى البحار مثل الساقيه الصغيره. فلا يقول واحد هذا، لا، يجب ان نعرف قدرنا عند علمائنا القديم منهم والحديث. يجب علي عشان كذا اني اخذ كل ما قالوا به؟ لا، هذا غير، هذا تحترمه لكن لا تاخذ بعلمه فتواه التي تعلم انت عن الله ورسوله انها خلاف الحق. خذ بفتوى العالم الاخر واحترم الاثنين، وكذلك اذا بلغت عن هذا الاخر مثل ذلك خذ بفتوى الاول واحترم الاثنين. لكن كلمه في عقيدته كتابه فيه كذا، اذا ما هي كل المسائل اختلافيه، كلامنا هذا ايضا في المسائل الاجتهاديه الاختلافيه. لكن يجي واحد يقول لك يا اخي هذا الشيخ وان كان كلامه فيه توسل القبور واصحاب القبور، وان كان نفى الصفات، وان كان اول، وان كان انكر، هذا عالم وهذا شيخ، كيف تحذر منه؟ ولا هذه ما هي اجتهاديه. لاحظتم؟ لو فتحنا هذا الباب يبقى ما في صوفي الا يقول انا مجتهد، ولا رافضي الا يقول مجتهد، والخوارج مجتهدون، ما في احد الا يقول انا مجتهد. لكن الخوارج قاتلهم الصحابه قتل، مو بس كلام نقاش، مو بس تحذير، قتلوهم الصوفيه، قتلوهم، قتلوا الحلاج وقتلوا غيره ممن اقر واعترف. اذن حكم الاسلام في هؤلاء القتل مو مجرد تحذير. ان كان صاحب بدعه اقل من الكفر مثل التاويلات والصفات وامثالها، هذا يطلق عليه يعني على كتبه، على الاقل على فكره، انه فكر مبتدع بدعي ضلاله، ونحذر من كتبه. نعم نحذر من اي كتاب فيه تاويلات او فيه ابتداع، يعني منهجه مو كتاب طيب على منهج اهل السنه والجماعه، لكن المؤلف في 3 مواضع 4 5 ذكر تاويلات واخطا فيها، لا مو هذا. نقول هذا نحذر من الاخطاء 4 أو 5، لكن كتاب منهجه كله مخالف للسنه حتى لو فيه صواب. يقول للاخ احذر مثلا، انا ما احب ان اذكر امثله لكن ما لا مانع برضو عشان تتضح، يعني كتاب احياء علوم الدين مثلا، هذا يجب ان ننصح الشباب لا يقرؤه، ما نجامل بذلك، هذا فيه كل باطل. لا، حتى يعني شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر ان فيه امور جيده وحسنه، واي واحد يقرا يجد فيه امور جيده وحسنه واحاديث صحيحه فيه، لكنه منهجه قائم على ايش؟ على الخطا، فيه اباطيل، فيه موضوعات، فيه ضلالات، فيه اوهام، فيه خيالات، صوفيات كثيره. فاذا نقول لا تقرا الا العالم المتخصص الفاهم، او كمرجع ترجع اليه فقط، يعني ترجع اليه لتعرف ماذا قال هؤلاء القوم، ومع وجود ما فيه من صواب ونحو ذلك. اي كتاب من كتب الاشعريه او الماتريديه، هذه نحذر منها. انسان خلط ما استغرب يا اخوان، يعني واحد الف كتابين، كتاب طيب وكتاب ما طيب، او كتاب في الفقه ممتاز، كتاب في العقيده سيء، ما نقول لا تقرا له مره، ممكن نقول اقرا كتابه هذا اللي في الفقه او في التاريخ مثلا، تستفيد من كتابته التاريخيه لكن لا تاخذ عنه العقيده. هذا يعني لانه من الصعب وجود الانسان السليم 100%. فاذا كان ما نقدر نستغني عن كتب التي فيها خير نقول اقراها. وهذا مثل هؤلاء، اقول مثل من؟ مثل الذين خلطوا. لا نعني بذلك الذي غلبت عليه الضلالة أو البدعة أو الشر، يعني بذلك البدعة التي عمت بها البلوى كبدعة التأويل والصفات وأمثالها، لأن عمت بها البلوى الأشعرية والماتريدية كفروا في الأزمان الأخيرة وعمت البلوى ولهم كتب جيدة فتقرأها، لكن تترك منها ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، تأخذ منها الشروح اللغوية، تأخذ منها الكلام مثلا في تفسير آيات غير آيات الشفاعات، تأخذ منها الأخبار التاريخية، تأخذ منها الحكم على الرجال، تحقيق الأحاديث. في ناس علماء حديث نفس ملا علي القاري اللي تحدثنا عنه الليلة، تجد في موضوع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب مرة، لكن تجد في موضوع الحكم على الأحاديث ما شاء الله رجل محدث. فهكذا يا إخوان، هذه فرق بين هذا وبين هذا. برضو الأخ ذكر سؤال يقول ماذا يقصد النصارى في عقيدتهم بأن عيسى ابن الله؟ قد قرأت في بعض الكتيبات المسيحية أو حيث قرأت أن المقصود بعيسى ابن الله المقصود بها بنوة مجازية وليست حقيقية، كما يقال فلان ابن الوطن أو ابن البادية إلى آخر، فهل هذه هي عقيدتهم؟ الله سبحانه وتعالى قال: فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن قال هذه مجازية يخطئ من؟ يعني واحد قالها من كتاب نسأل الله العافية يحاول يبغى يجمعنا احنا والنصارى سواء، يقول كلها أديان توحيدية، فقال انه هذه النصارى يقولوا مجاز، ما قصدهم يعني ابنه يعني انه ولد منه او كذا. سبحان الله، اللي غلط اللي لا فهم المجاز من؟ انا ولا انت ولا الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك. يعني الله ما فهم المجاز، قالوا انه ابن الله هم قصدهم المجاز، والعياذ بالله، هذا كفر، هذا من الكفر. ولعل المقام ان شاء الله نتذكر هذه القضية ونتحدث عنها ان شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.